امرأة خالت لزوجها انت علي حرام فقط، فهل عليها كفارة وهل تطلق؟ اذا قال انت علي حرام عليها كفارة يمين، لان الله يقول جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما الله لك تتقي مرات ازواجك والله هو الرحيم قد فرض الله تحلة ايمانك. فالرجل اذا حرم، المرأة اذا حرم زوجها او حرمت طعام فلان او كذا عليها كفارة يمين. فكد الرجل اذا قال هذا الشيء عليه حرام، هذا الطعام او هذا البيت او كذا فلان عليه حرام، في كفارة يمين. اما اذا حرم زوجته تحريما مطلقا هذا حكم الظهار حقه، واما هي لا، ليس بحقها ظهار، عليها كفارة يمين فقط. نعم.